بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر ابن محمد الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف بيان آخر يدل على ما تقدم من قوله، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه السر والجهر. لا يزال الإمام ابن مندى رحمه الله يورد الأدلة الكتاب ومن السنة في مسألة إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة أو أن هاتين الصفتين السمع والبصر، وإن وصف الله بها نفسه ووصف بها غيره من مخلوقاته فلا مماثلة ولا مشابهة ولا تعطيل، وإنما يتصف بهاتين الصفتين كل من وصف بذلك بما يليق به، فالله موصوف بهما بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبما يناسبه جل وعلا، من حيث إن هاتين الصفتين اتصف بهما أزلا، وهما صفتان قائمتان به جل وعلا، وهما صفتان باقيتان، صفتان دائمتان، صفتان تليق بجلاله جل وعلا، ومنها أنه يسمع السر وأخفى من السر، كما أنه جل وعلا بصير بالأشياء يراها يبصرها ويعلمها بما لا يكون عند المخلوقات، حيث ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثني على الله جل وعلا في هاتيه هذه الصفة، تعني صفة السمع، فقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأشياء، وإن المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحاوره في طرف البيت، وإني لأسمع بعض قولها ويخفى علي بعضها، لكن الله جل وعلا سمع محاورتهما من فوق سبع سماوات، فأنزل سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الصفة أو هاتان الصفتان، صفة السمع وصفة البصر، مما أكد الله على الاتصاف بهما، ووصف كثير من مخلوقاته بأنهما أو بأنها تسمع وبأنها تبصر، لكن لا يلزم من ذلك المشابهة أو المماثلة، بل يختص الرب جل وعلا بما يليق به، كما أن غيره من المخلوقات ممن وصل للسمع والبصر فهو سمع وبصر يتناسب معهم، والله أعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن مسعود أبو بشر قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن وهب حا قال وأخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ابن شعيب بن بحر أبو عبد الرحمن النسائي حا قال وحدثنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد قال وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سعيد بن النعمان قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال أخبرني أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يعني مما عانى منه صلى الله عليه وسلم في جهاده وقتاله للمشركين. فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إني عرضت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجيبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم. ناداني ملك الوحي فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وهذا فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا. نعم. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك عليه. نعم. إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني فيما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأخشبين يعني الجبلين بين مكة والطائف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا شريك له، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو يعبد الله الذي هو لا شريك له. لا شريك له. قال ابن يوسف لا يشرك به شيئا. نعم. هذا خبر مجمع على صحته، يعني هذا الحديث مجمع على صحته، وهو حديث ثابت، وجاء فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سمع ما جرى من حديث ومن نقاش ومن مرادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد ياليل وبين عبد كلاب أو ابن كلال، وما قال لهم وما قالوا له. وهذا من أثبت الأدلة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على الفرق بين سماع الخالق وسمع المخلوق. يعني فهذا الحديث ساقه ابن مندى في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن العباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق حا قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود الحفري. نعم. وعبد الرزاق جميعا عن سفيان، يعني عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف، جميعا عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عمارة بن عبيد عن وهب بن ربيعة عن ابن مسعود قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذا قيل لي ثلاثة إذا قيل ثلاثة نفر. نعم. ثلاثة نفر ثقفي ختناه قريشيان. ثقفي ختناه. ايش عندك يا علي ولا ما هو فيه؟ ختناه قريشيان. ومعنى ختناه ظاهرها أنهم يعني أولاد أو أزواج أو أزواج بناته. الختن هو زوج البنت. نعم. وكان مو من الختم من الطوارئ. ايش قال؟ ايش علق عليها؟ ما علق عليها شيء. طيب أليست ختناه؟ ختناه قرشيان. نعم. أو قرشي ختناه ثقيف ثقيفيان. أو قرشي ختناه ثقيفيان. يعني من بني ثقيف، وهي قبيلة من قبائل العرب، وقريش قبيلة من قبائل العرب، والعلاقة بينهم المصاهرة. نعم. ختناه ثقيفيان فتكلموا بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما نقول؟ أترى الله يسمع ما نقول؟ ما نقول. فقال الآخر: أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. يعني إذا رفعنا أصواتنا يسمع، وإذا خفضنا أصواتنا لا يسمع، توهما منهم بأن الله جل وعلا كغيره من المخلوقات يسمع الصوت العالية ولا يسمع الصوت المنخفضة. نعم. ولا يسمع إذا خفضنا. وقال الآخر: إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله. أي فقال الآخر: إن كان يسمع، يعني إن كان يسمع الله يسمع بهذه الصفة، إن كانت له صفة يسمع بها فهو يسمع ما رفعنا الأصوات أو ما أخفضنا الأصوات. نعم. فإنه يسمعه كله. قال عبد الرزاق في حديثه: قال ابن مسعود: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجابهم ورد عليهم وقال: ما كنتم تستترون، يعني تجلسون في مكان مستور حتى لا يسمع من كلامكم، ولكن الله سبحانه وتعالى يسمع ما تقولون وما ترفعون أصواتكم وما تخفضون، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. نعم. الآية قال: هذا إسناد مشهور متصل على رسم. هذا ما علق به الإمام ابن مندة على هذه القصة، وقال: هذا الحديث مشهور، خصوصا وقد رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه، وهو يثبت صفة السمع لله جل وعلا صفة تليق بجلاله، حيث سمع نجواهم التي قالوها وهم عند البيت ورد عليهم بما يليق بهم. نعم. قال: إسناده مشهور متصل على رسم النسائي وأبي عيسى الترمذي. يعني إن هذا الحديث أيضا أخرجه كل من الإمام النسائي في سننه وأبو سعيد، والإمام الترمذي في سننه أيضا. نعم. واختلف على الأعمش فيه فرواه أبو معاوية وابن مشهر عن الأعمش. نعم. عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن سعيد. فهذا الحديث وارد وموجود في السنن برواياته المختلفة. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد. ومحل الشاهد منه. نعم. والمناسبة إثبات أن الله سبحانه وتعالى سمع قصتهم وأجابهم ورد عليهم، فهو سبحانه وتعالى يسمع سماعا يليق بجلاله. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا ابن مشهر نعم. وقال ابن عيينة وغيره عن الأعمش نعم. عن أبي وائل عن ابن مسعود أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه نعم. وقال زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وأخرجه البخاري المراد عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه البخاري ومسلم من حديث منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه نعم. كل هؤلاء يروونه عن عبد الله، فالحديث مداره على عبد الله وله رواة ثقات نقلوه عنه نعم. ثم قال وأخبرنا أحمد أي بمثل هذا الحديث، فالحديث مشهور إن لم يكن متواترا مرويا عن عدد من التابعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم. ثم قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى ابن شيخ ابن عميرة البغدادي حا نعم. قال وأخبرنا خيثمة ابن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان نعم. قال اقرأ. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معمرة عبد الله بن سخبرة نعم. عن عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقريشي نعم. كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم نعم. فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول، وقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا نعم. فأنزل الله تعالى قوله وما كنتم تستترون الآية نعم. قال الحميدي كان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور ابن أبي نجيح إيه؟ نعم. ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أو أحدهم أو اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير مرة، يعني اكتفى بمنصور وترك الثاني وحدثهم مرارا غير مرة. قال رواه جماعة عن ابن عيينة ورواه الثوري وروح بن القاسم عن منصور بإسناده نحوه. نعم. ثم قال التعليق على ذلك، يعني بعد أورد بعدما أورد الحديث من طرق متعددة عن عبد الله بن مسعود، علق الشيخ علي الشيخ علي ناصر الفقيه على هذا الحديث، والغرض منه إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وأن هذا الأمر يعني كان شائعا ومعروفا عندهم. لكن الإشكال أنهم كانوا يترددون هل يسمع أو لا يسمع، وهل يسمع في الجهر أو يسمع عند السر والجهر، فأخبرهم الله جل وعلا أنه يسمع في السر وفي الجهر، وأنه لا يخفى سمعه عليهم سبحانه وتعالى، وأنه يسمع سماعا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال إنما أورده المصنف تحت هذا العنوان من أدلة تبين الفرق بين سماع الخالق الدائم الحي القيوم وبين سمع المخلوق المحدث المحدث الفاني. وأوضح وبين، فالله تعالى قد سمع قول المجادلة من فوق سبع سماوات، وخفي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في جانب من الحجرة، كما سمع قول رد عبد ياليل نعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه دعوته بالطائف، ورد عليه دعوته قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني إلا وهو في قرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو الميقات، ميقات أهل نجد وميقات أهل الطائف، يعني مشى طويلا إلى أن وصل إلى هذا المكان، ثم إنه عند ذلك عاد إليه وعيه وفاق صلى الله عليه وسلم من الذهول الذي أصابه من رد ابن عبد ياليل وابن كلال. نعم. وأنا بقرن الثعالب الحديث، وقد أمده الله بملك الجبال بملك الجبال ليأمره بما شاء، ولو شاء أن يطبق على أهل الطائف جبل الأخشبين لفعل، ولكنه صلى الله عليه وسلم نعم سأل الله لحلمه ولكنه صلى الله عليه وسلم لحلمه ورأفته، كما وصف الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فسأل الله أن يخرج لا يعذبهم، يخرج من أصلابهم. نعم. وكذا ما ورد في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أترى الله يسمع ما نقول الحديث، وإن في الإيمان بهذه الصفة وما دلت عليه من سماع الله لكلام عباده السر والجهر. نعم. يجمع العبد ملتزما يجعل العبد ملتزما بآداب الإسلام فلا ينطق إلا بخير. نعم. أو يصمت. نعم. لأنه يعلم ويؤمن أن الله يسمعه وأن ما ينطق به مسجل عليه وسيحاسب عليه. نعم. وسيحاسب عليه يوم القيامة. نعم. وهكذا ينبغي أن يسلك مدرس هذه المادة فيثير الشعور والإحساس في قلوب من يتحدث إليه. يعني يريد الشيخ علي جزاه الله خير أن يلفت نظر من يحدث هذه الأخبار ويدرسها للطلاب أن ينبههم إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يسمع كلام عباده وأنه لا يغيب عنهم وينبههم إلى ذلك حتى يستقر في نفوسهم إثبات هذه الصفة لله جل وعلا بما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فيصير الشعور والإحساس في قلوب من يتحدث إليهم بأن كل صفة جاءت لله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنها لها معنى دلت عليه. معنى تدل عليه أو دلت عليه. دلت عليه. فيجب على المسلم أن يعلم أنه تحت المراقبة من الله العلي الكبير السميع البصير، وبذلك تصلح حاله. نعم. ويأمنه مجتمعه. نعم. وهذه هي الحياة السعيدة في ظل العقيدة السديدة. نعم. هكذا ينبغي أن يكون الناس عليه لتسلم لهم العقيدة السليمة والإيمان بما أوجب الله عليهم أن يؤمنوا به من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله جل وعلا. نعم. ثم ذكر ما امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه ودعا عباده إلى مدحه بذلك. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وهذا فيما لما أرسل الله جل وعلا موسى وأخاه إلى فرعون فقال لهم اذهبا إلى فرعون وقال لهم إني معكما أسمع وأرى. فأثبت صفة السمع وصفة الرؤيا وهي البصر له جل وعلا. نعم. وأنه بسمعه وبصره لهما يحيط بهما ويعصمهما ولا يمكن عدو الله منهما. نعم. وكان الله سميعا بصيرا. وقال في قصة إبراهيم: كان الله سميعا بصيرا، يعني كان ولا يزال. نعم. وهو باق على هذه الصفة أنه السميع بصير. والسميع فعيل بمعنى فاعل، وبصير بمعنى مبصر، وهي من صفات المبالغة التي تدل على الدوام وعلى البقاء وعلى السربدية. نعم. وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. فقوله يا أبت لم تعبد ما ما لا يسمع ولا يبصر. فدل ذلك على أنها عدم وجود هذه الصفات في المعبود عيب ونقص. نعم. وأن من أوجب الصفات التي يوصف بها الخالق ويوصف بها المعبود أن يكون سميعا بصيرا. نعم. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. ثم قال بيان ذلك من الأثر. يعني بعد أن ذكر هاتين الصفتين وأنهما من ضرورات صفات المعبود والخالق أورد الأدلة السمعية من القرآن ومن السنة، وقوله ومن الأثر يعني من السنة. نعم. نعم. قال بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا الحسن بن عبيد قال أنبأنا أبو يحيى عبد الله ابن أحمد ابن أبي مسرة وأخبرنا قال وأخبرنا أبو عمرو أحمد أبو عمرو أبو أحمد ابن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن خالد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة ابن عمران قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. يعني وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله سميع بصير. نعم. أو إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. ووضع إبهاميه على أذنه أي فأبو هريرة وضع إبهاميه. نعم. إبهام اليد اليمنى واليد اليسرى على أذنيه ووضع السبابة على بصره يشير إلى موضع السمع. نعم. وموضع البصر. نعم. والتي تليها على عينيه ثم يقول المراد بهما السبابة. نعم. ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه كذلك. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هاتين الآيتين ووضع أصبعيه السبابة الإبهامين والسبابتين على أذنيه وعلى بصره. نعم. أو عينيه. قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا حرملة قال عن ابن عمران قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه كذلك. رواه ابن لهيعة عن أبي يونس بإسناده نحوه ورواه أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرسد ابن عبد الله عن عقبة بن عامر وروي عن الحسن ابن ثوبان عن أبي الخير عن عقبة بن عامر نحوه. هذه كلها طرق روي بها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن المورع عن المورع ابن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أنذركم وإني. هذا حديث آخر أيضا فيه إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال وأخبر أنه ما من نبي من الأنبياء جاء لأمته إلا وحذر أمته من الدجال وبين لهم صفة الدجال وأن الدجال أعور وأن عينه كأنه عنبة يحذرهم من صفة الدجال وإن ربكم ليس بأعور. فإثبات هذه الصفة لله جل وعلا تدل على أن الله سبحانه وتعالى سميع وأن الله سبحانه وتعالى بصير ولذلك انتفع عنه هذا الوصف الذي وصف به الدجال فهو حديث يثبت هذه الصفة صفة البصر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإني أنذركم وإني سأنبئكم بشيء تعلمون أنه كذلك إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كاتبه وغير كاتب يعني كل من نظر إليه يجد أنه مكتوب في جبهته أنه كافر يعني الدجال يقرأه كاتب وغير كاتب. ورواه أبو سلمة عن جويرية رضي الله عنها عن جويرية بن أسماء عن جويرية بن أسماء رضي الله عنه. نعم. عن جويرية بن أسماء رضي الله عنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحديث مروي عن عبد الله بن عمر بطريقين. نعم. قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيديه إلى عينيه إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى أعور عينه اليمنى أو عينه اليمنى أو عين اليمنى كأنه كأنه عنبة قافية طافية. رواه أبو أيوب وعبد الله وصالح بن كيسان وموسى بن عقبة وابن عون وشامة وابن إسحاق كل هؤلاء رووه في هذا الحديث عن الصحابي رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.